بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس قراءة متممة الآج الرومية والتعليق عليها بعون الله عز وجل. وكنا قد انتهينا من البابين الأولين من المرفوعات، يعني مرفوعات الأسماء الفاعل ونائب الفاعل أو مفعول ما لم يسمى فاعله. وها نحن نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى في الباب الثالث والرابع من المرفوعات، وهو باب المبتدأ والخبر. قد يعدهما البعض بابا واحدا، فلا بأس، باب الابتداء. وقد عدهما المصنف بابين وجعلهما درسا واحدا، باب المبتدأ والخبر. قال رحمه الله: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. المبتدأ هو ما يبتدأ به الكلام، وعلى ذلك فقد يطلق على كل ما بدأ به الكلام اسما كان أو فعلا أو حرفا. هذا من الناحية اللغوية. أما من الناحية النحوية فالمبتدأ في الاصطلاح هو الاسم، إذن ليس حرفا ولا فعلا، هو الاسم المرفوع، لابد أن يكون مرفوعا، العاري عن العوامل، أي المجرد عن العوامل اللفظية التي تؤثر في الإعراب. قوله هو الاسم، أي أن المبتدأ لا بد أن يكون اسما ولا بد أن يكون مفردا، فلا يكون جملة، بخلاف الخبر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فقال هو الاسم، والمبتدأ يكون اسما ظاهرا مفردا، كزيد، زيد ناجح، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون ضميرا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مبتدأ، ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو في محل رفع بالابتداء، أو في محل رفع مبتدأ. فقد يكون اسما ظاهرا، قد يكون ضميرا، قد يكون اسم الإشارة. هذا بيان، هذا مبتدأ الإشارة، هؤلاء قومنا، هؤلاء شفعاؤنا، هؤلاء اسم الإشارة مبتدأ. وقد يكون الاسم المبتدأ مصدرا مؤولا، كل هذا داخل في المبتدأ المفرد، ولا يكون المبتدأ إلا اسما مفردا. أما المصدر المؤول فهو المكون من أن والفعل، كقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، تصوم مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة، لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة. ثم تقول: أن تصوم مصدر مؤول من أن والفعل، والتأويل: صومكم خير خبر، لكم متعلق بخير، صومكم خير لكم. إذن المبتدأ هنا مصدر مؤول. فإذا قول المصنف رحمه الله: المبتدأ هو الاسم، أي أنه قد يكون اسما ظاهرا أو ضميرا أو اسم إشارة أو اسم موصول أو اسم استفهام، كل هذا داخل في المبتدأ الاسم الظاهر، وقد يكون مؤولا مثل أن تصوموا خير لكم إلى آخره. ثم قال المرفوع، الاسم المرفوع، ولا يكون المبتدأ إلا مرفوعا، وهذا من الأحكام الثابتة له. المبتدأ يكون اسما مرفوعا دائما، لا يوجد غير هذا. المبتدأ مرفوع سواء كان رفعه ظاهرا أو مقدرا، كقولك محمد رسول الله، محمد هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة. لكن إذا قلت موسى وعيسى من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، موسى مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة للتعذر لأنه اسم مقصور، فهو مرفوع إما أن يكون ظاهرا أو مقدرا يعني رفعه. ثم قوله العاري عن العوامل اللفظية، العوامل تكلمنا عنها من قبل، جمع عامل، والعامل هو السبب المؤثر الجالب للإعراب كحرف الجر، فإنه يجر الأسماء بعده، وكالفعل فإنه يرفع الفاعل وينصب المفعول، وكالنواسخ كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها وكاد وأخواتها، فتدخل على الجملة الإسمية فتغير وتؤثر في الإعراب. فإذا المبتدأ خال عن هذه العوامل اللفظية. فإن قيل فما سبب رفعه، فقد عرفنا من قبل أنه ليس هناك مرفوع إلا ولا بد له من عامل، ليس هناك اسم معرب إلا ولا بد له من عامل، لا بد له من عامل. العامل هنا هو معنوي، وهو وقوعه في بداية الكلام. العامل الرافع للمبتدأ هو عامل معنوي وهو الابتداء. وقال بعض الأئمة العامل فيه هو الخبر، وقال بعضهم ليس كذلك، بل العامل فيه هو الابتداء، أي وقوعه في موقع المبتدأ، وقوعه في موقع الابتداء في بداية الكلام، في بداية الكلام. على كل حال، فالمبتدأ الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية وقع في بداية الكلام بدون عامل مؤثر فيه، فأصبح مرفوعا. ثم قال المصنف رحمه الله وهو قسمان ظاهر ومضمر. الظاهر هو الذي مر بنا الاسم الظاهر، والمضمر مير، وهو قسمان يعني الاسم الذي يقع في بداية الجملة وهو مبتدأ، قسمان ظاهر ومضمر. فالمضمر أنا وأخواته التي تقدمت في فصل المضمر، أنا وأخواته يشير إلى الضمائر التي تقدمت في فصل المضمر. والظاهر قسمان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. فالأول نحو والله ربنا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني هو اسم الفاعل واسم المفعول إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام، نحو أقائم زيد وما قائم الزيدان وهل مضروب العمران وما مضروب عمران. قوله الظاهر قسمان مبتدأ له خبر، هذا المعروف، مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر مرفوع له جاء بعد المبتدأ إذا كان المبتدأ اسما مشتقا اسم فاعل أو مفعول يعتمد على نفي أو استفهام قبله أقائم زيد ففي هذا المثال أقائم زيد لا يوجد خبر بل يوجد فاعل سد مسد الخبر أقائم اسم وقع في بداية الكلام فهو مبتدأ اعتمد على استفهام لأنه نكرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله وزيد فاعل سد مسد الخبر يعني أيقوم زيد التأويل أيقوم زيد وما قائم الزيدان يعني وما قام الزيدان فالزيدان هنا فاعل كيف الإعراب قائم مبتدأ وصف لابد أن يقال فيه هكذا مبتدأ وصف مرفوع علامة رفعه الضمة زيد فاعل مرفوع باسم الفاعل وهو المبتدأ فاعل مرفوع باسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل أو يعمل عمل فعله والتأويل أيقوم زيد وكذلك وما قائم الزيدان التأويل وما يقوم الزيدان وما قام الزيدان أو وما يقوم الزيدان يقوم أفضل في المضارع وما يقوم الزيدان فهنا الزيدان فاعل مرفوع باسم الفاعل العامل عمل فعله وعلامة رفعه الألف يعني الزيدان فاعل ليس عندنا خبر في هذا المثال وهل مضروب العمراني هل مضروب العمراني مضروب اسم مفعول والتأويل هل ضرب العمراني فمضروب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مبتدأ وصف وصف يعني مشتق والعمران نائب الفاعل هو التقدير هل يضرب العمران فالعمران نائب الفاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى طيب نائب الفاعل مرفوع بماذا مرفوع باسم المفعول العامل عمل فعله اسم المفعول يعمل عمل فعل وأيضا ما مضروب العمران ما يضرب العمران نائب الفاعل فإذا ليس كل مبتدأ يأتي بعده خبر فقد يأتي بعده فاعل أو نائب الفاعل الذي يسد مسده يسد مسد الخبر ولا تحتاج إلى الخبر متى يكون ذلك؟ إذا كان المبتدأ اسما مشتقا يعمل عمل الفعل وهو ما يسمى في كتب النحويين بالمبتدأ الوصف الوصف يعني المشتق الذي يصف فهذا كله في أقسام المبتدأ ومنه جاء في القرآن أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم عليه السلام أراغب اسم الفاعل وأنت فاعل يعني أترغب أنت أترغب أنت فهنا راغب مبتدأ وصف يرفع بعده فاعلا وليس خبرا الفاعل سد مسد الخبر هكذا يقولون ثم قال المصنف رحمه الله ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ والمسوغات كثيرة منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام نحو ما رجل قائم وهل رجل جالس؟ وقوله تعالى أإله مع الله، ومنها أن تكون موصوفة نحو لعبد مؤمن خير، ومنها أن تكون مضافة نحو، طبعا أن تكون هنا التأنيث الفعلي عائد على ماذا؟ على النكرة، يعني أن تكون مبتدأ النكرة، أن تكون نكرة موصوفة، أو أن تكون نكرة مضافة إلى آخره. ومنها أن تكون مضافة نحو خمس صلوات كتبهن الله أو فرضهن الله سبحانه وتعالى. ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدما أو مقدمين على النكرة نحو عندك رجل، فرجل مبتدأ وقبله خبر، ورجل مبتدأ نكرة، كل هذا الباب في المبتدأ النكرة. وفي الدار امرأة مبتدأ مؤخر، وفي الدار خبر مقدم. ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد، زيد مبتدأ مؤخر، وأيضا وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة مبتدأ مؤخر، وعلى أبصارهم خبر مقدم. هذا الباب يتكلم عن المبتدأ النكرة، والأصل أن يكون المبتدأ معرفة، لابد. لماذا؟ لأن المبتدأ يحكى عنه ويخبر عنه ويوصف ويحكم عليه، والحكم على نكرة ضرب من العبث، لا يجوز. كيف نحكم على نكرة؟ فلا بد أن يكون معرفة حتى يثبت الحكم له، إلا أنه يجوز البدء بالنكرة والإخبار عنها في حالات كثيرة، قد أوصلها بعضهم إلى 30 و40 حالة يجوز أن يكون المبتدأ فيها نكرة. والعلامة ابن هشام الشافعي الحنبلي، لأنه تحنبل في أخرياته رحمه الله، جمع في كتابه قطر الندى، جمع الحالات كلها في حالتين اثنتين فقط، في حالتين اثنتين فقط، وهما العموم والخصوص. فقال إذا كان المبتدأ دالا على عموم أو خصوص جاز أن يبدأ به وهو نكرة. إذا كانت النكرة دالة على عموم أو خصوص جاز البدء بها، وأما غيره ففصل تفاصيل كثيرة كما فعل ذلك ابن مالك وغيره رحمهم الله جميعا. فقال المصنف ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ. قال والمسوغات كثيرة، منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام، هذا من المسوغات، النفي أو الاستفهام، نحو ما رجل قائم، رجل مبتدأ وقائم خبر، وما نافية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب ولا يؤثر في الإعراب. قال وهل رجل جالس، أيضا استفهام بهل، حرف مبني على السكون، ورجل مبتدأ وجالس خبر، تلاحظ أن رجل نكرة وهو مبتدأ، وإنما سوغ البدء بالنكرة ماذا؟ سبقه بالاستفهام. وقوله تعالى أإله مع الله، إله مبتدأ، سوغ البدء به أنه سبق باستفهام بالهمزة أإله، فهنا إله مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة، وسوغ البدء به وهو نكرة سبقه بالاستفهام. قال ومنها أن تكون موصوفة نحو ولا عبد مؤمن خير. المبتدأ هو قوله تعالى عبد، وهذه اللام التوكيدية في أول الكلام لا تؤثر في الإعراب. عبد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، وهو موصوف، ومؤمن صفة مرفوعة، وخير خبر. وهذه النكرة عبد سبقت أو تبعها وصف فأصبحت هي موصوفة، وهذا نوع من التخصيص. كما قلنا ابن هشام رد جميع الحالات أو المسوغات للبدء بالنكرة إلى نقطتين أساسيتين، وهما أن تدل على العموم أو الخصوص. النكرة إذا دلت على عموم أو خصوص جاز البدء بها. ثم راح ابن هشام رحمه الله يوزع كل هذه الحالات، يعني حالات البدء بالنكرة التي تزيد على 30 عند بعض النحاة، وابن عقيل تقريبا أوصلها إلى 24 في شرحه على الألفية. ابن هشام قال إن دلت على عموم أو خصوص، ثم راح يوزع كل هذه الحالات على الحالتين الكبريين، العموم أو الخصوص. فمثلا إذا تقدم على النكرة نفي أو استفهام قال هذا يدل على عموم، وإذا كانت موصوفة قال هذا يدل على خصوص، خصصت. ولا عبد مؤمن، فهنا قوله مؤمن وصف للمبتدأ النكرة عبد، وهو ما سمح له أو جوز له أو سوغ له أن يكون في موضع المبتدأ. قال المصنف ومنها أن تكون مضافة نحو خمس صلوات كتبهن الله أو فرضهن الله. خمس صلوات، كلمة خمس نكرة وهي في موضع الابتداء، وهي مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، وصلوات مضاف إليه، فهذا هو المسوغ المضاف إليه. فإذا أضيفت كان ذلك نوع تخصيص، وسوغ البدء بالنكرة الإضافة، وهي من التخصيص. ثم قال المصنف ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة، يعني أن يقع الخبر شبه جملة متقدمة على المبتدأ، فهنا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة. ومن الأسئلة التي توضع للطلبة الصغار يقال لهم ضع كلمة طالب في عدة جمل بحيث تكون مبتدأ، وكلمة طالب أنها نكرة، نلاحظ أنها نكرة، فيمكنك أن تقول في الفصل طالب، فهنا تعتمد على تقديم الجار والمجرور، في الفصل طالب. ويمكنك أن تقول طالب العلم نشيط، تعتمد على الإضافة طالب العلم. يمكنك أن تقول طالب مجتهد في الفصل، فاعتمدت على وصف كلمة طالب بأنه مجتهد. يمكنك أن تقول هل طالب في الفصل، أطالب في الفصل، تعتمد على النفي الاستفهام أو النفي، ما طالب في الفصل، وهكذا تعتمد على هذه المسوغات. فهنا قال نحو عندك رجل، فالرجل مبتدأ مؤخر نكرة، وعندك خبر مقدم جار ومجرور أو الظرف والمضاف إليه، وفي الدار امرأة، ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد، وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلى أبصارهم خبر مقدم. فهذه كلها من المسوغات ومن المصوغات التي لم يذكرها كذلك سوف يذكرها فيما بعد في هذا الكتاب فيما بعد قليل، أن يكون المبتدأ نكرة دالة على الدعاء كما في قوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم، سلام مبتدأ نكرة دل على الدعاء. ثم قال المصنف بعد ذلك، طبعا هنا بالنسبة لتقديم الجار والمجرور فهذا فيه نوع من التخصيص، وهو عمل ابن هشام في قطر الندى حينما أعاد تقسيم هذه الأسباب التي تسوغ البدء بالنكرة، أعاد تقسيمها من حيث بابين كبيرين، أعاد تقسيمها في بابين كبيرين العموم من حيث بابين، لأن حيث تدخل على يعني جملة مضافة، جملة في محل جر بالإضافة، البابان الكبيران عنده العموم والخصوص. قال المصنف بعد ذلك وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا من أنوى الفعل نحو وأن تصوموا خير لكم، أي صومكم خير لكم، وهذا نحن بيناه، وكان له أن يضع ذلك في البداية عند الكلام عن المبتدأ أنه اسم ظاهر أو مضمر، فيقول في الظاهر أنه قد يكون مصدرا مؤولا، ثم انتقل بعد ذلك إلى الخبر فقال والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ أو مع مبتدأ، الخبر هو نهاية الجملة الاسمية والذي يغلق الباب، وهو السقف فوق البناء، لا يمكنك أن تبني بناء بدون سقف وإلا كان ناقصا. فلو مثلا قلت الطالب، هذا مبتدأ في أول الجملة، الطالب، ثم قلت الذي التحق بنا في هذا الشهر، الطالب مبتدأ الذي التحق بنا في هذا الشهر، ما له هذا الطالب؟ في المدرسة يعلمون الأولاد أن يسألوا عن الخبر بما له الطالب، ما له؟ يقول الطالب الذي يدرس معنا والتحق في هذا الشهر، ما له؟ حتى الآن لم يأتي الخبر لأن الكلام ناقص، والخبر الجزء المتم الفائدة كما جاء في الألفية، والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، فهو الذي يعطي الحكم على المبتدأ ويتم الفائدة، ويحسن السكوت على الكلام إذا جاء الخبر، إذا لم يأتي الخبر لا يحسن السكوت. فقال والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ، وقوله مع مبتدأ كان يحسن به أن يقول مع مبتدأ غير وصف، لأنه هناك مبتدأ وصف رأيناه أقائم زيد، أقائم الزيدان، فهنا فاعل بعد قائم فاعل يسد مسد الخبر، وهو يتم الفائدة مع المبتدأ قائم، والذي اعتمد على استفهام أقائم، فإذا قد يتم الفائدة مع المبتدأ الوصف، قد يتم الفائدة مع المبتدأ الوصف فاعل أو نائب فاعل أو مضروب زيد كما رأينا من قبل، فلذلك كان يحسن هنا أن يقال الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ غير وصف، مع مبتدأ غير وصف. نعم. ثم قال وهو قسمان مفرد وغير مفرد، يعني الخبر، الخبر قسمان مفرد وغير مفرد، خبر مفرد، طبعا ابن أجرذوم ذكر ذلك، ذكر ذلك أنواع الخبر مفرد وغير مفرد، طبعا هنا زيادات، طبعا ما نبهنا على ذلك، زيادات كثيرة في هذا الباب على الأجرومية، يعني تقسيم المبتدأ إلى مبتدأ ظاهر ومبتدأ وصف اسم فاعل أو مفعول، هذا ليس في المجرومية. وكون المبتدأ نكرة قوله ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ، والمسوغات كثيرة، ثم راح يبين المسوغات. طبعا هذا ليس في الأجرومية في المقدمة. وبعد ذلك أيضا قوله وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا إلى آخره، هذا ليس في الأجرومية. وقوله أيضا والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ، هذا ليس في الأجرومية. أما قوله وهو قسمان مفرد وغير مفرد فهذا موجود في الأجرومية. قال فالمفرد نحو زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، وزيد أخوك. وغير المفرد إما جملة اسمية، إما جملة اسمية يعني التقدير، إما أن يكون جملة اسمية نحو زيد جاريته ذاهبة، وقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، وقوله قل هو الله أحد. وإما جملة فعلية يعني إما أن يكون الخبر جملة فعلية نحو زيد قام أبوه، وقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، وقوله تعالى والله يقبض ويبسط، هنا الخبر جملة فعلية، وقوله والله الله يتوفى الأنفس. طبعا الخبر الجملة إما اسمية وإما فعلية، وهناك خبر شبه جملة سوف يأتي ذكره الآن إن شاء الله. فقوله الخبر المفرد نحو زيد قائم، والزيدون قائمون، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، الخبر المفرد قد يكون مشتقا وقد يكون جامدا. فالمشتق كقولك زيد ناجح، فناجح اسم فاعل وهو خبر يتحمل ضميرا يعني التقدير زيد قائم هو أو ناجح هو. أما الخبر الجامد فلا يتحمل ضميرا، كما تقول مثلا هذا أخي، فكلمة أخي هذا اسم جامد ليس فيه ضمير مستتر، وهذه هند، وهذه فاطمة، فالخبر اسم جامد لا يتحمل ضميرا. أما الخبر غير المفرد الجملة الاسمية أو الفعلية فلا بد أن يشتمل على ضمير سواء كان ظاهرا أو مستترا يعود على المبتدأ، وهو الرابط، اشتهر بهذا الاسم الرابط عند النحاة، الرابط الذي يربط الجملة بالمبتدأ، جملة اسمية أو الفعلية. قال زيد جاريته ذاهبة، عند الإعراب تقول زيد مبتدأ وجاريته مبتدأ فتقع في مشكلة، جاريته مبتدأ وذاهبة خبر للمبتدأ يعني جاريته ذاهبة، وهذه الجملة الاسمية جاريته ذاهبة خبر لزيد، فلما وقع خلط بين المبتدأين سمى النحاة الأول مبتدأ أول وبعد ذلك مبتدأ ثاني، يعني هنا مبتدأ أول مرفوع وجاريته مبتدأ ثاني مرفوع وذاهبة خبر للمبتدأ الثاني مرفوع علامة رفع الضمة، ثم تقول والجملة الاسمية جاريته ذاهبة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول وهو زيد، كذلك تقول ولباس التقوى لباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه ذلك مبتدأ اسم إشارة مبتدأ خير خبر، وهذه الجملة جملة ذلك خير خبر للمبتدأ الأول وهو لباس، وقوله تعالى قل هو الله أحد هو مبتدأ، الله مبتدأ ثاني وأحد خبر، وهذه الجملة الله أحد خبر للمبتدأ الأول الضمير هو، هذه يعني التكوينات التي نراها في الجملة إذا وقعت خبرا وهي جملة اسمية فلا بد أن يكون فيها رابط. الرابط قد يكون الضمير، قد يكون اسم الإشارة، قد يكون إعادة المبتدأ بلفظ آخر، مثل قل هو الله، هو الله، هناك إعادة، كما في قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، هناك إعادة، الحاقة مبتدأ، وما الحاقة ما اسم استفهام مبتدأ، والحاقة خبر، فأين الرابط؟ وهذه جملة اسمية خبر، الرابط هنا هو الإعادة أو التكرار، الإعادة أو التكرار، أن يشتمل الخبر أو جملة الخبر على لفظ مطابق أو مماثل في المعنى، مطابق في اللفظ أو مماثل في المعنى للمبتدأ، وهو رابط آخر لم يذكره المصنف، وهو الدلالة على العموم، كما تقول زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ، ونعم الرجل، ونعم فعل ماضي جامد، والرجل فاعل نعمة، أين الرابط؟ زيد نعم الرجل، نعم الرجل هذه كلمة تدل على العموم، أو جملة تدل على العموم، نعم الرجل ممكن تقول زيد نعم الرجل، أنت نعم الرجل، أبي نعم الرجل، أخي نعم الرجل، الشيخ نعم الرجل، أين الرابط؟ فقالوا إذا كان الخبر جملة نعم وبئس تدل على العموم وتصلح لأي مبتدأ فهذا يكفي، أن يكون الخبر جملة دالة على العموم فهذا يغني عن الرابط. الحاصل أن الرابط الآن قد يكون الضمير، وقد يكون اسم الإشارة، وقد يكون إعادة المبتدأ بلفظه أو بمعناه، وقد يكون العموم، أربعة أنواع من الروابط في جملة الخبر الاسمية أو الفعلية. قال وإما جملة فعلية نحو زيد قام أبوه، طبعا قام فعل الماضي، أبوه فاعل مرفوع علامة رفع الواو، وهو مضاف رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة اختلاف النحاة، وهو مضاف، والهاء أبوه، الهاء في محل جر بالإضافة مضاف إليه يعني، وهذه الهاء هي الضابط، هي الرابط، الضمير الرابط للمبتدأ زيد، زيد قام أبوه، جملة قام أبوه جملة فعلية في محل رفع خبر لزيد، وربك مبتدأ يخلق فعل ماضي، والفاعل تقديره هو، والرابط هو، ما مفعول به يشاء فعل مضارع مرفوع، والفاعل تقديره هو، والجملة الفعلية يشاء لا محل لها من الإعراب، لأنها جملة الصلة بعد ما الموصولة، وما موصولة في محل نصب مفعول به، وهنا ربك مبتدأ رابط الضمير المستكن في يخلق، أو الضمير الموجود في يخلق، يخلق هو، يعني ربك، هذا هو الرابط. نعم، ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وإما شبه الجملة يعني الخبر، قد يكون شبه جملة يعني الخبر غير المفرد، الخبر غير المفرد يكون شبه جملة. قال وهو شيئان، الظرف والجار والمجرور. لفظة الشيئان ليست في كل نسخ المتمم، بعض النسخ وهو الظرف والجار والمجرور، وبعض النسخ تقول وهو شيئان، الظرف والجار والمجرور، هذا الخبر شبه الجملة. قال فالظرف نحو زيد عندك، والسفر غدا، زيد مبتدأ، وعند ظرف منصوب وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، كاف الخطاب، ضمير مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، وشبه الجملة عندك في محل رفع خبر زيد، خبر للمبتدأ زيد، السفر غدا، السفر مبتدأ، وغدا ظرف زمان منصوب في محل رفع خبر، والظرف قد يكون وحده وقد يكون مع المضاف إليه شبه الجملة. وقوله تعالى والركب أسفل منكم، والركب أسفل، الركب مبتدأ وأسفل ضمير، أسفل ظرف منصوب في محل رفع خبر، ومنكم الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره موجود أسفل منكم. قال والجار والمجرور نحو زيد في الدار، في الدار هو الخبر عند الكوفيين، وعند البصريين قالوا لا، الخبر ليس في الدار، الخبر تقديره موجود أو كائن أو مستقر، يعني زيد مستقر في البيت، أو زيد موجود أو كائن وفي البيت أو في الدار. الجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف. قال وقوله تعالى الحمد لله، الحمد مبتدأ، لله الجار والمجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر، واسم الجلالة الله اسم مجرور باللام علامة جر الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور لله في محل رفع خبر، هذا عند الكوفيين. عند البصريين الحمد موجود لله، فهنا لله متعلق بالخبر المحذوف. فعلى كل حال اعتبر الكوفيون الظرف والجار والمجرور يعني شبه الجملة، هو الخبر أو في محل رفع خبر، واعتبر البصريون الخبر محذوفا، وهو ما أشار إليه ابن مالك بقوله وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، الخبر هو كلمة كائن أو استقر أو موجود، وأما الجار المجرور فهو المتعلق بالخبر المحذوف. ثم قال رحمه الله ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات، فلا يقال زيد اليوم، وإنما يخبر به عن المعاني نحو الصوم اليوم والسفر اليوم والسفر غدا، وقولهم الليلة الهلال مؤول. طبعا لا يخبر عن الذات أي عن أجسام الذوات بالظرف، فلا يقال زيد اليوم لأن هذا كلام غير مفيد، لكن يخبر بالظرف طبعا على خلاف ما سبق، على الخلاف السابق، وهو هل يكون الظرف هو الخبر أو أنه متعلق بالخبر. فعلى كل حال لا يخبر بالظرف عن جثة، وهو تعبير ابن مالك في الألفية، الجثة أو الذات أو ذوات الجسم لا يخبر عنها بظرف الزمان، فلا يقال زيد غدا ولا زيد اليوم. قال وإنما يخبر به عن المعاني نحو الصوم اليوم، المعاني يعني أسماء المعاني، وهي الأسماء التي لا تدل على ذات أو جسم وإنما تدل على معنى، السفر غدا، السفر هذا اسم معنى، والصوم اليوم، والصوم اسم معنى. ثم قال رحمه الله وقولهم الليلة الهلال مؤول، ويقصد بقوله الليلة الهلال مؤول يعني إذا قلت الهلال الليلة، والهلال له ذات مرئية، أنت ترى جسمه أو ترى شكله بالعين أمامك، الهلال الليلة، فالآن أخبرت بالظرف الليلة عن الهلال وهو صاحب جسم نراه وله جرم في السماوات نراه. المهم أن هذا متأول عند النحاة أو مؤول عند النحاة، وتأويله كما قيل طلوع الهلال الليلة، فقولهم الهلال الليلة يعني طلوع الهلال الليلة على حذف المضاف، هذا هو تأويلهم، أو رؤية الهلال الليلة، فإذا على حذف مضاف أيضا، وبذلك يؤولون إذا وقع الخبر ظرف زمان لجسم فإن هذا غير جائز، وما وقع منه فهو مؤول. في هذا المعنى يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. عن جثة وإن يفد فأخبرا، يعني وإن أفاد فلا بأس، إن أفاد فلا بأس، لكنه لا يكون كذلك. وقوله رحمه الله وإن يفد فأخبرا يشير إلى قولهم الهلال الليلة وما إلى ذلك من الإخبار بالزمان عن الذات. فهذا الذي يؤول هو الذي أشار إليه ابن مالك بأنه قد يقبل على التأويل. ثم قال المصنف الرعيني الحطاب رحمه الله: ويجوز تعدد الخبر نحو زيد كاتب شاعر. طبعا زيد مبتدأ وكاتب خبر وشاعر خبر، فيجوز أن يتعدد الخبر كما تتعدد الأوصاف والنعوت. قال: وقوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. طبعا أخبار كثيرة، هو مبتدأ في أول الآيات هذه في سورة البروج، وهو مبتدأ، الضمير هذا في موضع المبتدأ في محل رفع، الابتداء في محل رفع مبتدأ، الغفور خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو خبر ثالث، طبعا العرش مضاف إليه، المجيد خبر رابع، فعال خبر خامس، وهكذا. فلا بأس إذا قلت زيد شاعر قوي كاتب أخي، تخبر عن زيد بأنه أخوك وبأنه شاعر وبأنه كاتب وما إلى ذلك. هناك مذهب لبعض النحاة يمنع من تعدد الأخبار. طبعا الذين صرحوا بجواز ذلك أنهم حملوا الخبر على النعت، والنعت قد يتعدد، قد تتعدد النعوت لشخص واحد، تصفه بأنه ذكي، بأنه مسلم ذكي، أبيض أسود طويل، طبعا لا يجتمع فيه ضدان، لا يجتمع فيه البياض والسواد، لكن أنا أقول من الممكن أن تقول عنه إنه أبيض طويل ذكي وهكذا، تتعدد أوصافه، فقاسوا على ذلك الخبر، قال: يمكنك أن تخبر عن واحد بأخبار متعددة كثيرة، واعتبروا الخبر في ذلك مقيسا على النعت. والذين لم يجيزوا قالوا: لا يجوز، لأنك تخبر عن شخص واحد بخبر واحد، فإذا أردت أن تخبر عنه بكلام جديد أو بخبر جديد لزمك أن تقدر مبتدأ، يعني يلزم أن تقدر مبتدأ آخر، وهو الغفور والودود، لو اعتبرتها خبرا ستقدر لها مبتدأ بمعنى هو الودود، ذو العرش يعني هو ذو العرش، فعال يعني هو فعال، فتقدر مبتدأ في كل مرة. هذه طريقة. أو الطريقة الأخرى يقول: وهو الغفور خبر، الودود نعت، فيعتبرون الأخبار الثانية نعوتا. هذا مذهب بعضهم، هذا مذهب بعضهم. على كل حال الغالب أو المشهور هو الجواز، جواز تعدد الأخبار، ولا مشكلة في هذا إن شاء الله. ثم قال الرعيني رحمه الله: وقد يتقدم على المبتدأ، يعني الخبر، لأننا نتكلم في الخبر، قد يتقدم على المبتدأ. طبعا الأصل، الله أكبر، الله أكبر، الأذان، ننتظر الأذان إن شاء الله. إذا قلنا الخبر الأصل فيه أن يتأخر على المبتدأ، لأنك تخبر عن متقدم، تخبر عن المبتدأ، ولأن الخبر يسمى المسند، تسنده إلى المبتدأ، والمبتدأ يسمونه المسند إليه، فقد يتقدم الخبر على المبتدأ بخلاف الأصل جوازا ووجوبا. فقال جواز النحو في الدار زيد، لأنك تستطيع أن تقول زيد في الدار، هذا واضح، لأن المبتدأ معرفة. أما إذا كان المبتدأ نكرة فلا بد أن يتقدم عليه الخبر وشبه الجملة، أو إذا كان الخبر اسم استفهام له حق الصدارة في الكلام فلا بد أن يتقدم أيضا، أو إذا استعملت أداة الحصر إنما فيتقدم الخبر على المبتدأ، أو إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر فلا بد أن يعود على متقدم فيتقدم الخبر. كل ذلك قال المصنف رحمه الله: ووجوبا نحو أين زيد، طبعا أين اسم استفهام له حق الصدارة، حق الصدارة يعني أسماء الاستفهام لابد أن يبدأ بها. وإنما عندك زيد، طبعا إنما أداة الحصر عندك زيد، عندك الظرف الخبر المقدم وزيد المبتدأ المؤخر، ويسمون المبتدأ هنا محصورا، محصورا يعني مختصا بشيء. إنما عندك زيد يعني عندك زيد لا غيره، فهذا مبتدأ محصور يسمونه كذلك، يعني لا يمكنك أن تقول إنما زيد عندك. هذه مسألة تكلم فيها البلاغيون، والحقيقة يجوز أن تقول إنما زيد عندك، لكن المعنى سيختلف. إنما عندك زيد يعني تريد أن تقول ليس عندك أحد إلا زيد، فبدأت بالظرف وبدأت بذكر العندية أو الظرفية، ثم بعد ذلك قال زيد. لكن إذا قلت إنما زيد عندك، إنما زيد تريد أن تتكلم عن زيد وأن تحصره في شيء واحد، فإما أن تحصر زيد وإما أن تحصر الظرف، فهنا يختلف المعنى. مثل أن تفصل الضمير في إياك فتقول إياك أريد، ممكن تقول أريدك، لا بأس في استعمال الأسلوبين، ولكن المعنى سيختلف. ولذلك يقولون إذا كان المبتدأ محصورا في الخبر في هذا المثال إنما عندك زيد، فلا يمكن أن يتقدم المبتدأ لأنه حصر في الخبر. نحن نريد الظرف أن يكون في البداية، نريد الظرف كما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، مريم بنت عمران رضي الله عنها، آسية امرأة فرعون رضي الله عنها، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي. فهنا ابن لي بيتا أو ابن لي عندك بيتا، وعندك تريد الظرف أولا أهم من البيت. فالآن إنما عندك زيد تريد المكان عندك، ثم تريد بعد ذلك أن تذكر زيدا وهو محصور في هذا المكان عندك لا يخرج منه. فإذا إنما تستعمل إنما، لا تغير ترتيب الكلام لأنه مقصود لذاته هكذا. وقوله تعالى: أم على قلوب أقفالها، يعني أقفال على القلوب، أقفال مبتدأ وعلى القلوب خبر الجار والمجرور، لكنه أقفالها اتصل بها ضمير الهاء يعود على القلوب، يعود على بعض الخبر كما يقولون بعض الخبر، لأن الخبر ليس كلمة قلوب لكن الجار والمجرور على قلوب. على كل حال إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر أو على بعض الخبر أو على بعض أجزاء الخبر كان ذلك مزوغا لأن يتأخر المبتدأ، لأنه لابد أن يعود الضمير على متقدم. قال: ونحو في الدار رجل، طبعا رجل هنا نكرة فلا يبدأ بها، فلا تقول رجل في الدار، ممكن تقول رجل في الدار، هذا سؤال، ممكن تقول رجل طيب في الدار، تعتمد على الوصف أو إلى آخر ذلك من الطرق التي تقدمت. فهنا قال في الدار رجل، قدم الخبر وجوبا، قدم الخبر وجوبا. هناك أيضا حالة أخرى لا ليست هذه الحالة، هذا شيء آخر إن شاء الله نتركه الآن. الحالة أخرى في البدء بالنكرة، سلام عليكم، سلام هذا مبتدأ، نكرة بدأ به لأنه نكرة، ولكن لأنه مقصود به الدعاء. إذا كان مقصودا بالنكرة الدعاء، إذا كان الدعاء هو المقصود بالنكرة فيبدأ بها، مثل قوله تعالى سلام عليكم، فلا يقول أحد هنا يتقدم الخبر وجوبا مثل عليكم سلام، لا، لأن هنا كلمة سلام مقصود بها الدعاء، سلام عليكم طبتم فادخلوها. ثم بعد ذلك قال وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا نحو كذا وكذا. حذف المبتدأ والخبر هذا عنوان نكتبه بجانب هذا الكلام، وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا نحو سلام قوم منكرون، أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون. سلام قوم يعني سلام المبتدأ نكرة لأنه أريد به الدعاء. طيب وين خبره؟ الخبر محذوف تقدير عليكم سلام عليكم. طيب قوم يعني أنتم قوم فحذف أنتم، هذا الحذف جواز وليس وجوب، على سبيل الجواز وليس الوجوب، لأنك ممكن تقول سلام عليكم، هذا ورد في آية أخرى تكلمنا عنها الآن، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقوم يعني أنتم قوم، فلا بأس من إظهار المبتدأ، هذا ليس محذوفا وجوبا بل هذا جائز، هذا جائز. فمثال حذف المبتدأ جوازا حينما تقول مثلا كيف أنت فيقول لك جيد، يعني ماذا؟ يعني أنا جيد. كيف محمد؟ جيد، يعني هو جيد. طيب أين المبتدأ؟ محذوف جوازا، لماذا؟ دل عليه دليل في الكلام. كيف الامتحان؟ سهل، يعني الامتحان سهل، فحذف المبتدأ جوازا، جوازا وليس وجوبا، لأنك يمكنك أن تأتي بالمبتدأ فتقول الامتحان سهل، لا مشكلة، لا مشكلة إشكال في ذلك. وقد يحذف الخبر جوازا لما تقول مثلا من عندك، من في الدار، فتقول محمد، يعني الكلام أصله ماذا؟ محمد في الدار، لكنك تقول محمد وتكتفي به فلا تقول في الدار لأنه سبق ذكره وسئل عنه بالسؤال، تكتفي في الجواب بالمطلوب، وهذا المطلوب لما تقول زيد هذا مبتدأ وخبره في الدار أو موجود أو هنا، فهذا كله من الحذف جوازا وليس وجوبا. ثم قال رحمه الله، وهذا آخر شيء في هذا الباب، ويحذف ويجب حذف الخبر في هذه الحالات، يحذف الخبر وجوبا. الآن نكتب عنوان حذف الخبر وجوبا في 4 حالات. وقال ويجب حذف الخبر بعد لولا نحو قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم موجودون، وهذا مهم. والثاني بعد القسم الصريح نحو لعمرك إنهم، أي لعمرك قسمي إنهم لفي سكرتهم. والثالث قال وبعد واو المعية نحو كل صانع وما صنع، أي مقرونان. والرابع قبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا نحو ضرب زيدا قائما، أي ضرب زيدا إذا كان قائما. هنا ذكر 4 حالات يجب حذف الخبر فيها، يجب لا يجوز إظهاره. وطبعا كل هذا مما لم يذكر في الآجرذومية، كل هذا الكلام، كل أحكام الخبر هذه، من أنه لا يخبر بالظرف عن جثة، ولا يتعلق الجار والمجرور بخبر محذوف، كل هذا من الزيادات. وتعدد الخبر، مسألة أن الخبر يتعدد، وتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا وجوازا، وحذف المبتدأ والخبر جوازا، كل هذا لم يذكر في الآجرذومية في المقدمة. وأخيرا حذف الخبر وجوبا أيضا لم يذكر. قال بعد لولا: لولا حرف يسمونه حرف الامتناع، حرف امتناع يعني شيء لم يحدث بسبب شيء آخر يتوقف عليه ويترتب عليه. لولا أنتم لكنا مؤمنين. التأويل ماذا؟ هنا جمهور النحاة يؤولون ذلك: لولا أنتم موجودون لكنا مؤمنين. في الحقيقة هم يقدرون الخبر المحذوف بعد لولا دائما كلمة موجود. لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، إلى آخر الأغزوز الرجز الذي ارتجزه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لولا الله ما اهتدينا يقولون تأويلها لولا الله موجود، يعني عندهم تأويل ثابت، وهذا خطأ، لأن الله موجود سبحانه وتعالى، وهناك مشركون يعني لم يهتدوا. لماذا اهتدى المؤمنون ولم يهتدي المشركون؟ والله موجود. فاعتبار كلمة موجود دائما خطأ. فهنا لابد أن يكون التأويل حسب المقام وحسب السياق. لولا الله ممكن يقول الخبر: لولا الله هدانا ما اهتدينا، لولا أنتم صددتمونا، لولا أنتم صددتمونا عن الهدى لكنا مؤمنين. ولا سيما أن هذا جاء في آيات أخرى، ولا سيما أن هذا موجود. فليس كل مرة، ليس كل مرة. نتوقف إن شاء الله. فإذا تقدير الخبر المحذوف بعد لولا بكلمة موجود دائما هذا فيه نظر، كما نص على ذلك الأئمة المحققون، لأنه لن يستقيم المعنى في كل مرة بكلمة موجود. نعم. فهنا مثل المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم موجودون. فهنا يعني هنا قال يجب حذف الخبر، هذا فيه نظر آخر، لأن الخبر هنا ليس واجبا حذفه، ولكن ممكن يعني يجوز أن يذكر: لولا أنتم صددتمونا عن الهدى. في آية أخرى الخبر موجود، وهو قوله تعالى: صددتمونا. فلذلك هنا يمكن أن نعد ذلك الجواز وليس الوجوب، جواز الحذف الخبر، جواز حذف الخبر وليس وجوبه. وكذلك الخبر المحذوف بعد لولا لا يقدر في كل مرة بكلمة موجود، لكن يقدر بحسب السياق. وقد يقدر فعلا، وقد يقدر اسما مثل موجود أو كائن، قد يقدر فعلا. ثم قال: وبعد القسم الصريح نحو لعمرك إنهم، أي لعمرك ماذا؟ قسمي، مثل يمين الله، يمين الله، لا أفعلن كذا وكذا، يعني يمين الله قسمي. واحد يقول يمين الله، ما المقصود بقوله يمين الله؟ واحد يقول على جثتي لو تمر من هنا، وهذا قسم عند العوام يقصدون به أنك لن تمر من هنا أبدا حتى تقتلني، فتمر على جسدي، فيقول على جثتي لو تمر من هنا، يعني على جثتي قسمي لأمنعنك أن تمر من هنا. فهنا على جثتي يعني قسمي، فهنا حذف باقي الكلام. لعمرك إنهم أي لعمرك قسمي. لعمرك هنا عمرو مبتدأ، وكلمة قسمي خبر محذوف. لعمرو، اللام هذه لام القسم، لا تؤثر في الإعراب شيئا، وعمرو مبتدأ وقسمي خبر محذوف. قال: وبعد واو المعية نحو كل صانع وما صنع. طبعا هذا الموضع الثالث مما نص عليه المصنف رحمه الله من مواضع حذف الخبر وجوبا، بعد واو المعية كما في قولهم كل صانع وما صنع، أي مقرونان، كل صانع وصنعته مقرونان. فتأويل قولهم كل صانع وما صنع ما هنا مصدرية، تؤول مع الفعل صنع بمصدر، فيكون التأويل كل صانع وصنعته أو وصنعه، وما صنع يعني وصنعه، تأويل بالمصدر الصريح. كل صانع وما صنع، أي كل صانع وصنعته ماذا؟ مقرونان. هذا يفهم من كلام العرب، يعني حينما يأمر بعضهم بعضا يقولون مثلا كل طالب وكتابه، كل طالب وصاحبه، يعني ماذا؟ كل طالب وكتابه يعني ملتزم به، مقرونان لا يفترقان. كل رجل وصاحبه، يعني كل رجل يلزم صاحبه، وكل رجل وصاحبه مقرونان. في هذا التركيب لا يحتاجون، يعني العرب لا يحتاجون أن يذكروا الخبر وهو كلمة مقترنان أو مقرونان أو مجتمعان وما إلى ذلك، فقط يقولون كل رجل وكتابه، كل رجل وصاحبه، هيا بسرعة، يعني كل واحد مع صاحبه، كل واحد وصاحبه مقرونان، وهكذا وهكذا. طيب، قال والموضع الرابع: قال وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا نحو ضرب زيدا قائما، أي ضرب زيدا إذا كان قائما. الحال هنا قائما، ضرب زيدا حال كونه قائم، فهنا قائما حال. الخبر قد يخطئ البعض ويحسب أن الحال تسد مسد الخبر ضرب زيدا قائما، ويظن أن ذلك مثل قول الله تعالى وامرأته حمالة الحطب، امرأته حمالة الحطب، مثلا زيد صواما. المهم أن الحال يأتي أحيانا يسد مسد الخبر، وامرأته حمالة الحطب، هذا حمالة حال منصوب تسد مسد الخبر، يعني وامرأته تصل النار وهي حمالة الحطب. لكن هذا ليس من ذاك، هذا ليس من ذاك. فهنا المثال ضرب زيدا قائما، ضرب مبتدأ والياء مضاف إليه، وزيدا مفعول به، مفعول به لماذا؟ مفعول به للمصدر العامل عمل الفعل، يعني أن أضرب زيدا، زيدا مفعول به منصوب بالمصدر العامل ضربي، وهو يعمل بسبب الإضافة إلى الياء، كما في قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس، مفعول به. فهنا زيدا مفعول به قائما حال، ضرب زيدا قائما يعني حال كونه قائما حال. طيب، حال من ماذا؟ حال من ماذا؟ حال من الضمير المستتر في كان المحذوفة يعود على زيد، يعني التأويل ضرب زيدا إذا كان قائما. طيب، وإن الخبر في كل هذا التأويل؟ الخبر محذوف لأننا لا نستطيع أن نأتي بالخبر الآن، لأنه محذوف وجوبا، الخبر محذوف وجوبا في هذه الحال التي تأتي الآن، وهي حال لا تصلح أن تكون خبرا، لا تصلح أن تكون خبرا. ولذلك قلنا هذا ليس من الحال الذي يسد أو الحال التي تسد سد الخبر، هذا شيء آخر. فهنا ضرب زيدا إذا كان، يعني ضرب زيدا حاصل حال كونه قائما، فقائما خبر لكان المحذوفة، أو نعم زيدا مفعول به وقائما حال، ليس خبر كان، هذا حال من كان المحذوفة ضرب زيدا حال كونه قائما. الخبر محذوف وحال أو حاصل، ضرب زيدا حاصل، ضرب زيدا حاصل إذا كان قائما أو حال كونه قائما. فكلمة حاصل المحذوفة هي الخبر، وحاصل لا تصلح أن تكون حالا، والحال الموجودة في آخر الجملة كلمة قائما هذه لا تصلح أن تكون خبرا، لا تصلح أن تكون خبرا. نعم وهذا طبعا التقدير ضرب زيدا إذا كان قائما، هذا تقدير سيبويه، يعني ضرب زيدا حاصل إذا كان قائما، ضرب زيدا حاصل حال كونه قائما، هذا تأويل آخر. ولا يصح هنا أن نقول إن الحال سدت مسد الخبر، لأن الخبر محذوف كما قلنا، والحال لا تسد مسده وتغني عنه، الخبر محذوف. هذا ليس مثل قول الله تعالى ومرأته حمالة الحطب، لعدم إمكان تقدير الخبر قبل الحال، يعني لا نقدر الخبر قبل الحال، لابد من واحد فقط منهما. امرأته حمالة الحطب لا نقدر هنا أخبارا، لكن في قوله ضرب زيدا قائما هنا نقدر خبر، نقدر الخبر ضرب زيدا حاصل إذا كان قائما. طبعا إذا كان قائما هنا يأتي الإشكال، هل قائما خبر كان أو حال؟ سيبويه هو الذي أول ذلك وقال ضرب زيدا إذا كان قائما، والجمهور يتبع في ذلك، الجمهور يتبع في ذلك، كما نص على ذلك صاحب خزانة الأدب البغدادي في الجزء العاشر منه، أنه التأويل ضرب زيدا إذا كان قائما هذا تأويل سيبويه رحمه الله، والجمهور يتبعه على ذلك. لكن سيبويه كان عنده نقطة أخرى مهمة جدا، وهي أنه يعتبر خبر كان أحيانا يعتبره حالا، أحيانا يعتبره حالا خبر كان، كان محمد نشيطا يعني وجد محمد نشيطا، فيعتبر خبر كان حال، هذا زي سيبويه رحمه الله. على كل حال هذه آخر المسائل في هذا الباب، ضرب زيدا حاصل إذا كان قائما، وقال هذه الحال أو خبر كان على اختلاف الإعراب، لكن هذا هو التأويل الذي أوله سيبويه لهذا المثال واتبعه في ذلك الجمهور. طيب وهكذا ينتهي المصنف من باب الابتداء المبتدأ والخبر، وقد مررنا عليه سريعا، وفي الكتب الأخرى مطولا، هذا الباب مطولا أكثر من ذلك، لكن هذا العرض كان متوسطا في الحقيقة، ليس مختصرا وليس طويلا، وهذا فيه إفادة إن شاء الله نفعنا الله بها من كتاب الحطاب الرعيني رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله أولا وآخرا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الإخوة القائمين على نشر العلم وإحيائه وإحياء السنن، وأن يبارك في مشايخنا وعلمائنا، وأن يجمعنا وإياهم على الحق، وأن يحشرنا مع أهل السنة في الدنيا والآخرة، وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.